ملخص كتاب المهمة غير المستحيلة، الصلاة بوصفها أداة لإعادة بناء العالم، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور أحمد خير العمري. كان من المؤلم جدا أن الناس لا يصلون، ولكنه كان من المؤلم أكثر أنهم إذا صلوا ربما لا يتغيرون. يهدف الكاتب في هذا الكتاب إلى توضيح دور الصلاة، ليس فقط لكونها شعيرة أساسية للدين، وإنما تمتد لتشمل حياة الفرد المسلم كلها، التي إذا طبقت كما شرعها الله عز وجل فإنها سوف تحدث تغييرا شاملا في حياة الفرد والأمة. أولا، الصلاة بين المثال والواقع. إن الصلاة عماد الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادة. أداؤها فرض على كل بالغ عاقل، ولا يعارض في فرضيتها وثوابها عاقل. ويؤدي الصلاة عدد كبير من المسلمين، بعضهم بانتظام وخشوع وعلى أوقاتها، وبعضهم غير ذلك، يجمعون الفروض أو يصلونها كنقر الغراب بلا خشوع، وبعضهم لا يصلي أبداً. وقد سود العلماء الصفحات في مقاصد الصلاة وفضلها، لكن أغلبها مقاصد آجلة لا ترتبط بشكل مباشر بما يمكن استغلاله من مقاصد الصلاة الدنيوية العديدة. فعلى الرغم من الصعود الملحوظ لأعداد المساجد وعامريها، فإن هذه الزيادة الكمية لا تنعكس بالقدر الكافي على المجتمع الذي يضم أولئك المصلين، فتنتشر بينهم الآفات المجتمعية والذنوب والآثام، كأن هناك جداراً فاصلاً بين المساجد وباقي المجتمع. هذا الفصل يرجع إلى كون الصلاة أصبحت عادة تؤدى بناءً على كثير من الفهم المغلوط لمقاصدها. فالصلاة وإن كانت كفارة للذنوب، فهي لن تكفر عن الإنسان الذنوب التي يرتكبها قصداً لا سهوا. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفرض الصلاة يجب عدم التعامل معه على أنه شيء يجب الاستراحة منه بأي شكل خوفا من عاقبة تركها، فهي ليست حركات مرتبة تؤدى وحسب دون أن يكون لها مردود روحاني يصاحب الانتهاء منها، ولا من المفترض أن يكون أداء الصلاة للتخلص من الألم المصاحب لتركها كأي عادة يواظب الإنسان على فعلها، فإن هذه الراحة النفسية ليست المقصود الأول لعبادة تستلزم المشقة من الأساس، وهي كذلك تفضي في النهاية إلى تكامل المقاصد الأساسية للدين. كل هذه الأفهام الخاطئة تشكل عامل طرد يصد عن الصلاة. فبمقارنة بسيطة بين واقع المصلين وما يقال عن أثر الصلاة المفروض حدوثه، يتسرب الشك في جدواها وفي كونها غير ضرورية، ويمكن الاستغناء عنها إن كانت لا تؤتي أكلها. ثانياً، لماذا ترضى الدنية؟ من الأفهام المغلوطة التي يرى الكاتب أنها أسهمت في عدم أداء الصلاة دورها المطلوب، وضع الحديث الشهير الوارد في صحيح البخاري عن الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأخبره أنه 5 صلوات في اليوم والليلة، وصوم رمضان، وأداء الزكاة، وليس عليه غيرها إلا أن يتطوع. فانصرف الرجل وهو يقول إنه لن يزيد عليها ولن ينقص، فرد النبي: أفلح إن صدق. صار هذا الحديث الصحيح بلا شك مركزياً، ليس فقط في أداء الصلاة بل في نظرتنا إلى حياتنا كلها، فما عدنا نرضى سوى بأقل القليل. مع أن هذا الحديث يمثل حالة معينة خاصة بالسائل ربما لا يناسب التعميم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ولم يذع الأمر على كل الناس، وحتى رواة الحديث لم ينقلوا عن الرجل أكثر من كونه أعرابياً جاء يسأل عن الإسلام. كان الأعراب يمثلون عائقاً في وجه الدعوة الجديدة لاختلافها مع أسلوب عيشهم الذي لا يخضع لأي مركزية، فكان الواجب تحييد هذا الخطر بالتدريج ونقلهم خطوة بخطوة نحو المدنية التي أتى بها الإسلام. ويعتبر التزام الأعرابي بالفروض الأساسية إنجازاً كبيراً وسيفلح حينها. لكن حتى لو كان صدق، فعلم ذلك عند علام الغيوب، لأن الأعرابي ظل مجهولاً. أما نزع الحديث من هذا السياق وتعميم الأعرابي كقدوة وتعميم عبارته الخشنة لا أزيد ولا أنقص، فهذا خطأ كبير، فليس هذا يناسب الجميع ولا ناسب الصحابة رضوان الله عليهم، الذين قادوا العالم بفهم أوسع وأشمل للعبادات والشريعة. ولو أنهم أخذوا بالفهم نفسه لربما تغير مسار التاريخ عما نعرفه كثيرا. إن الذي يرضى بأقل القليل مع أن في استطاعته فعل الكثير، قد رضي لنفسه أن يعيش أبدا على الهامش محني الظهر، لا يرى أفقا أعلى من توقعاته الوطيئة، ولا يحق له أن يتعجب إذا انحدر حاله إلى الحضيض. فهو قد حدد لنفسه ذلك من البداية. وفي الحديث الشريف: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. ثالثا: علم اجتماع الصلاة. كل المخلوقات الحية مجبولة على أداء نوع معين من الطقوس الاجتماعية، والإنسان ليس استثناء من ذلك، إنما يؤدي العديد من الطقوس منذ وجد على الأرض باختلاف البيئات التي عاش فيها ومدى تعقيد تلك الشعائر، وباختلاف الهدف من وراء تلك الطقوس وارتباطها بدين معين من عدمه. وقد حاول العلماء فك أسرار ميل الإنسان إلى الشعائر بدراسته اجتماعيا ونفسيا، حتى أتتهم المفاجأة من العلم الذي رهن عليه رواد العلمانية والملحدون أنه سوف يلغي الشعائر، ألا وهي البيولوجيا. يدلل الكاتب أن عقل الإنسان مقسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأدنى الذي يشترك فيه مع باقي المخلوقات والمسؤول عن الحاجات الأولية، ومن ضمنها أداء الطقوس، والدماغ الأعلى الذي يميز الإنسان من سائر المخلوقات ويجعله قادرا على التجريد والانتقال بتلك الطقوس التي تبدو رتيبة وبلا هدف إلى أبعاد تتجاوز بعدها المادي القريب. وما بينهما الدماغ الأوسط المسؤول عن تحويل هذه الطقوس إلى شعائر تمس القلب وتجعله يحلق في أبعاد أعلى لا يقوى على التفكير فيها أي مخلوق آخر. وعند الحديث عن الصلاة ودورها المجتمعي يظهر أمامنا فريقان: أحدهما منتسب إلى الدين ويرى الصلاة أمرا هامشيا يخص عامة الناس وينشغل بالتنظيرات الأخرى، وفريق مستهزئ لا يرى للشعائر بشكل عام دورة، وإن كان لها فيمكنه تحقيقه دون أدائها، على أنه لا يمكن أبدا تجاوز مفهوم الشعائر ودورها المحوري في الوعي الجمعي لغالبية المنتسبين إلى أي دين من الأديان، وبخاصة الإسلام. وكل حديث من فئة يتعالى على دور الشعائر وأثرها وينشغل بالتعقيدات العقلية العليا أو يحاول تجاوزها ورسم شعائر أخرى يقول إنها تفضي إلى الهدف نفسه، ينساه الزمان مهما بلغ من تعقيد وأثر في وقته، ينسى كأن لم يكن عند الغالبية من المنتسبين للدين، ويظل حبيس الأرفف، بل إن التاريخ يقرر أنه كلما اقترب أحد من الشعائر فإنه يقترب بالضرورة من الناس. وكم حدث تمرير لأفكار عبر بثها في الشعائر، لأنه لا يستطيع إنسان أن يحيا دون شعائر. رابعاً: الإنسان مفطور على الارتباط بالشعائر. الإنسان كائن شعائري بطبعه، ولا يمكنه الهروب من هذه الحقيقة. وعلى الرغم من الادعاء بأن الإنسان في العصر الحديث قد استطاع تجاوز الشعائر التي ينظر لكونها أطلالاً من العصور الأولى للبشرية، فإن الإنسان لحظة ما ارتبط بمجتمع، أي مجتمع، فلا بد أن يصاحب ذلك نوع من الشعائر، وإن لم يصطلح على تسميتها بهذا الاسم، فإن لم توجد فسوف يضطر إلى اختراعها. وأشهر الأمثلة على ذلك في الأنظمة الملحدة تماماً التي حكمت بالشيوعية، والتي سحق فيها أي مظهر للتدين بكل أشكاله وشعائره. فسرعان ما حلت الأيديولوجية برموزها ومبادئها محلها لتنسج ديناً جديداً بطقوس وأعياد يتجمع لها الناس ويهتفون. وإن قيل إنها أنظمة فاشية بائدة تم تجاوزها لصالح النموذج الغربي، فلا شيء أكثر دلالة من نمط الحياة الغربية على مركزية الشعائر والطقوس في الحياة اليومية، التي تكاد تكون أشد قسراً وإن كانت بطريق غير مباشر. فاليوم لابد أن يحتفل الإنسان بعيد ميلاده ويتابع فريقاً في رياضة ما بطقوس تشجيع معينة، وأن يحتفل بتخرجه ويلبس الزي والقبعة، وأن يتزوج وفقاً لطقوس مبهرجة. كل هذه الأشياء التي تحدث ربما يغيب عن فاعليها أنها شعائر، وأن بعضها قد يكون انعكاساً لشعائر قديمة بالفعل مع تغيير في الاسم أو بعض التفاصيل، لكنها تظل شعائر وإن جحدوا تسميتها. لكنها ورغم ذلك كله شعائر لا تخدم إلا الحاجات الدنيوية المادية للإنسان وجزء العقل الأدنى الذي يشترك فيه مع سائر المخلوقات، فوحدها الشعائر الدينية وعلى رأسها الصلاة التي تحقق للإنسان وجوده واستحقاقه الإنساني وتصله بأبعاد أخرى تتجاوز هذا الواقع المادي الضيق. ولا يجد الكاتب مفهوماً أدق من مفهوم الردة قد يصف به الحالة التي ينحدر بها الإنسان مختاراً إلى القاع، إلى مصاف الدواب، تلك الحالة التي يصل إليها إذا توقف عن الصلاة. خامساً، الشعائر الخاتمة للدين الخاتم. الإسلام هو الدين الخاتم والباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون للشعائر التي أتى بها هذا الدين وظيفة مختلفة وأثر أبقى وأعلى يتوازى مع مهمة الختام التي يمثلها هذا الدين. والصلاة بكونها الشعيرة الرئيسة التي تحافظ على مكانتنا الإنسانية لابد أن يكون لها دور في المساعدة على تحقيق الهدف من وجود الإنسان نفسه، كونه مستخلفاً في الأرض لتعميرها. من اللفتات المهمة أن ورود الأمر بالصلاة مباشرة أتى في القرآن بصيغة الأمر المباشر، فصلي، مرة واحدة في أقصر سور القرآن الكوثر، وهي مبكرة جداً في ترتيب النزول في المرحلة المكية. والكوثر القريب في الاشتقاق من التكاثر يعني الزيادة والكثرة، لكن ليس على الإطلاق، بل هو مشروط بأن تكون الزيادة في الخير، الزيادة التي تؤدي إلى تحقيق رقي في القيم الإنسانية. والكوثر أيضا نهر في الجنة أعطاه الله للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والنهر مثال على التدفق والحياة والاستقرار الدافع للبناء والتعمير. وتلت سورة الكوثر في النزول سورة الماعون، وما ورد فيها عن الصلاة، يقول تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما يشكل مع ما ورد في سورة الكوثر الصورة الكاملة عن الصلاة بشقيها الإيجابي والسلبي، ونزولهما قبل أن يتم فرض الصلاة على هيئتها الحالية بسنوات كان ضروريا وممهدا لتلك المرحلة التي تستلزم إقامة الصلاة. وتلفت سورة الماعون النظر إلى نوع من المصلين الذين يفصلون أداء صلاتهم عن حياتهم، ولا تسهم الصلاة في أي دور عملي في حياتهم، أي إنهم يصلون مع أنهم لا يدعون إلى أي خير ولا يكفون عن أي منكر في انفصام واضح بين الفكر والسلوك. وأداء الصلاة كمجرد حركات جسدية فقط. ويرى الكاتب أن الصلاة بلا مبالغة إذا أقمتها حق إقامتها فإنها تجعلك شخصاً أفضل وتغيرك جذرياً وتسهم في تفاعلك مع نفسك والعالم. كيف لا وهي الشعيرة الأهم في الدين الخاتم. سادساً، الصلاة المعنى وما وراءه. ارتبط لفظ الصلاة في الأذهان طويلاً بمعنى الصلة، أي الصلة التي تربط بين الإنسان وربه، لكن هذا الفهم ليس ما فهمه العرب، وقد اشتمل الأصل اللغوي للكلمة على عدة معان لغوية، وإذا وسعنا دائرة النظر فيها فيمكننا الوصول إلى معان أوسع وأرحب، أحدها معنى الدعاء بالخير والخير فقط، وأنه عندما يدعو الإنسان لتحقيق شيء معين فإنه يدعو لتحققه في إطار قضية أكبر، ويكون معنى إقامة الصلاة هو إقامة الخير واستدامته. معنى آخر هو اللزوم، أي الثبات والبقاء في المكان، ومعنى ذلك أنك لن تكتمل إلا بما يلزمك تحقيقه للاقتراب من هذا الكمال، وأن لزوم الوضع المعين يكون حتى بعد ختم الصلاة، فيصحبك حالك في الصلاة إلى خارجها. ومن معاني الصلاة أيضاً الاحتراق، فصل الشيء أي أنضجه، كأن الصلاة تنضج الملتزم بها مع ما يصاحب ذلك من ألم التحول للوصول إلى النتيجة المرجوة، ومنها أيضاً ما يحيط بعظام العصعص التي تحمل البدن كله، فتكون الصلاة بمنزلة القاعدة الثابتة القوية التي يتكئ عليها الإنسان. ومعنى الإقامة المصاحب دائماً للصلاة في سور القرآن لا يعني فقط استدامة الفعل واستمراره، إنما يحمل أيضاً معنى التشييد والبناء. والفرق بينه وبين معنى الأمر المباشر بالصلاة الوارد في سورة الكوثر أن الأمر المباشر كان خاصاً بنماء شخصياً ومرتبطاً بشخص النبي الكريم صلوات الله عليه وسلامه، وهو الذي مهد له بعد ذلك أن يحقق النماء الجماعي المرتبط بإقامة الصلاة إقامة الأمة والجماعة. كما أن القيام بالأمر عكس القعود والتكاسل وعدم الفعل، واستمرار إقامة الصلاة يومياً طيلة حياة المسلم كأنه دورة تدريبية مكثفة وعلى مدى طويل في الآن نفسه، وتسهم الثقة للمحافظ على حضورها وفي كامل انتباهه لها في ضمان أن الاستمرارية هي الحل الوحيد، وأنه مرتبط بأمر أعظم بكثير يجب العمل عليه دون توقف، وهذا الأمر مرتبط باستخلاف الله له في الأرض. وختاماً، إن التغيير الذي ينشده الجميع والذي سيخرجنا من قاع التردي الذي وصلنا إليه على كل الصعد عملية شاقة طويلة ومريرة، ولأن تجارب التغيير ليست في أفضل أحوالها من حيث النتائج، فإن هناك فرصة ربما تكون الأخيرة للعودة إلى الشعيرة الإلهية التي فرضت لأجل تغييرنا، ولم يقم المجتمع المسلم أول ما قام إلا بها ومن المسجد الذي شيد لإقامتها.